يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. تقريبا 80% من شعب الجنوب لا يرى الوحدة القائمة الآن. هل هذا الإجماع من شعب الجنوب على ضلال؟ بس النبي عليه الصلاة والسلام ما قال شعب الجنوب، قال أمتي، قال أمتي لا تجتمع أمتي على ضلال، أنه لم يصح بهذا اللفظ، إنما رواه أبو داود بإسناد حسن بلفظ إن الله ضمن لأمتي ثلاثا وذكر منها وألا تجتمع على ضلالة. لكن شعب الجنوب أو مثلا أهل المدينة أو أهل مكة ليسوا كل الأمة، ليسوا كل الأمة. فالضمانة هي للضمانة من الخطأ للعصمة للأمة كلها، فالعصمة ثابتة للأمة، الأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة. أما مثلا أحادها أو جهات معينة مثل أهل المدينة أو أهل مكة أو أهل الجنوب أو أهل اليمن، فلوحدهم لو أجمعوا على شيء لا يعتبر إجماع. العلماء شنعوا على الإمام مالك حينما اعتبر أن إجماع أهل المدينة حجة، أهل المدينة عمل أهل المدينة حجة عند الإمام مالك، لكن بشروط، عند الإمام مالك بشرطين: أن يكون من الصحابة والتابعين، أن لا يكون للرأي فيه مجال، أن لا يكون للرأي فيه مجال. هذا الصحيح عن مالك في اعتبار حجية أهل المدينة، أن لا يكون للرأي فيه مجال وأن يكون من الصحابة والتابعين. ومع هذا فالعلماء والأئمة شنعوا على مالك في ذلك، فما بالك اليوم بالرعاء إذا قلت مثلا أهل مدينة معينة أو أهل بلد معين. وأيضا الشماليون سيحتدون علينا ويقولون نحن أكثر، نحن مع الوحدة. أما الشعب الجنوبي فأنا أعتقد أنه أكثر من 80%، ربما 95% ليسوا مع الوحدة بهذا الوحدة هذه الموجودة الآن. لكن لو تصلحت الوحدة أو مثلا صار في تغيير حقيقي ملموس فقد تتغير الآراء، لأن الشعب الجنوبي كله كان مع الوحدة في البداية، كان كله مع الوحدة، لكن سوء الإدارة وسوء التصرف وهو الذي جعل الناس يكرهون الوحدة، فصارت الوحدة بواقعها الموجود. أنا أظن لو عمل استفتاء ممكن يطلع مش 80%، 95% لا يريدون الوحدة بواقعها الموجود الآن. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول بالنسبة للمؤتمر في صنعاء الذي حضره الكثير من العلماء والوجهاء والزنداني والشيخ صادق الأحمر والديلمي، كيف يمثل هؤلاء الأشخاص أن يدافعوا عن اليمن وهم أناس تلطخت أيديهم بدماء اليمنيين أو كانوا سبب في ذلك، ومنهم ناس قد انقضوا على ثروات والبلد ونهبوه؟ بالنسبة للشيخ الزنداني، بالنسبة للشيخ صادق أو مثلا من هو اللي ذكرت أسماءهم، الشيخ الزنداني على وجه الخصوص وكذلك الديلمي على وجه الخصوص، هؤلاء لم تتلطخ دماؤهم بأيديهم بدماء محرمة. هؤلاء يعني أناس معروفون، دعاة صادقون يريدون نصرة الدين وواضحة عندهم مبادئ الدين، وإنما شوهت سمعتهم بقصد، يعني الإعلام شوه سمعتهم بقصد، وهم بريئون من ما نسب إليهم من تهم في هذا الصدد. أما نحن مع السائل، يعني إن رموز الفساد هؤلاء رموز الفساد الذين كانوا في يوم من الأيام هم من كبار المفسدين، هؤلاء لا يجب أن يكونوا يقدمون على رموز إصلاح، أو أن يكونوا في المرحلة الجديدة القادمة الذي ستحكم البلاد. لماذا لم تعرج في خطبتك في جامع الرحمة اليوم لموضوع الحادث المؤسف؟ أنا تعرضت إليه بشكل إجمالي، ويكفيكم الآيات من كتاب الله، أو لم يكفهم أن أنزلنا عليهم الكتاب، يعني القرآن العظيم الآيات اللي تلوناها في الصلاة. ثم أيضا بينا يعني في صحيح بشكل إجمالي دون ذكر الاسم للخطبة، يعني لا تحتمل التفصيل، ولأن هذا الموضوع أيضا جاء مفاجئا، وأيضا لم يعني تستكمل جوانب التحقيق إلى الآن، وما زالت في حسب علمي أن الجثة ما زالت في الثلاجة ولم تستكمل نتائج التحقيق، وحتى تستكمل نتائج التحقيق لكن نحن أنكرنا الظلم، أنكرنا القتل العشوائي، أنكرنا يعني الاستخفاف بالدم، ولا شك أنه كان حادثا مؤلما. فإن كان حدث تقصير في الخطبة فها نحن قد بينا في هذه المحاضرة. يقول: ما هو الحل القضية الجنوبية في الوقت الراهن؟ قد يكون الحل الفيدرالية المزمنة التي تجمع بين قوة الأمة، وفي نفس الوقت ولا تستجيب لمخططات تفتيت الأمة، وفي نفس الوقت تعطي الناس حقوقهم وأن يديروا شؤونهم بإخلاص وبصدق. أنا أقول قد تكون الفيدرالية حلا مناسبا بشرط أن تكون مزمنة، يعني لا ليست يعني بمعنى يعني سريعة حتى لا يؤدي إلى اقتتال وإلى سوء إدارة تسبب أيضا ضياع مصالح الناس. كيف يتحقق الأمن والسلاح منتشر في اليمن؟ أحيانا السلاح يكون هو عامل توازن، يعني هو اللي يحقق الأمن، أحيانا السلاح هو الذي يحقق الأمن، يكون عامل توازن. كل إنسان عارف أن الثاني مسلح، فإذا هو أقدم على شيء سيؤثر عليه، وفعلا كان السلاح في اليمن عامل توازن، حيث لم يقدر الغزاة على غزو اليمن عبر التاريخ. وأيضا نفس الشيء، أيضا الحكام الذين حكموا اليمن لم يستطيعوا أن يستبدوا الاستبداد الكامل وأن يستبدوا، لكن كان السلاح وجوده يعني وجود رادع. الآن مثلا نحن نشهد ضعف الدولة وعدم قدرتها على بسط سيادتها وهيمنتها وهيبتها على المناطق، ومع ذلك نجد أن هناك أمن إلى حد كبير، يعني الناس مثلا كافين شرهم. ربما يكون بالإضافة إلى الوازع الديني لكون أبناء اليمن مسلمين، بالإضافة إلى ذلك ربما يكون من الأسباب هو وجود السلاح، وأنه محدث عامل توازن، لأن الكل مسلح والكل يعرف أنه إذا يعني تجاوز وأخطأ فسوف يرد عليه، فيكون أحيانا السلاح بالعكس عامل توازن. لكن الشرع الحنيف لا يمنع من حيازة السلاح لكن ينظمه حتى حمله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحمل السلاح في التجمعات، في أدلة تدل على ذلك، يعني يوم العيد منهي عن حمل السلاح، يوم العيد منهي عن حمل السلاح يوم العيد. كذلك إذا جئت في السوق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ماسك سهام من ريشها وتارك الأنصال أسفل، فقال امسكها من جهة الأنصال، يعني حتى لا تعور أحد، امسكها من جهة الأنصال، يعني من جهة النصل اللي هو الحديدة، بحيث أنه ما تجرح فيه أحد. يعني في أدب لحمل السلاح، أدب شرعي، كيف تحمل السلاح وكيف تؤمنه حتى لا يؤذي أحد ولا يجرح أحد. ثم أيضا حمل السلاح شيء وحيازته شيء، حيازته ينبغي أن تكون مسموحة ومن حق كل مواطن يمن، لكن حمل السلاح لا يحمل السلاح إلا في ظروف معينة، إلا في ظروف معينة. وهذا هو الأصل، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله